بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى حول مودة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المودة لها مبدأ ولها مظهر ولها منتهى. هنالك مبدأ للمودة وهنالك مظهر للمودة وهنالك منتهى للمودة. البحث الأول في مبدأ المودة: كل صفة من الصفات النفسية تحتاج إلى مبدأ. لا يعقل أن يوجد هنالك وصف من الأوصاف النفسانية بدون أن يكون له مبدأ معين. واحد تجده يحب الله، ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. حب الله، الخشية من الله، الخشوع، الخضوع، هذه الصفات النفسية لا يمكن أن توجد في داخل النفس بدون وجود عوامل معينة توجد هذه الصفات. حب الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عوامل توجد هذا الحب. إذا وجدت هذه العوامل يوجد هذا الحب قهرا، وإذا ما وجدت هذه العوامل لا يمكن أن يوجد هذا الحب. الخشوع في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الخشوع وهذا الخضوع وهذه الرهبة لها عوامل معينة. إذا وجدت هذه العوامل وجدت هذه الظاهرة، وإذا ما وجدت هذه العوامل لا توجد هذه الظاهرة. المودة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لها مبدأ، يعني لها منطلق، لها عوامل معينة تفرض هذه المودة. وأهم هذه العوامل وأقوى هذه العوامل هو عامل المعرفة. الإنسان الذي لا يعرف شخصا لا يمكنه أن يود ذلك الشخص. هنالك شخص تراه في الشارع لا تعرف من هو، لا تعرف صفاته، ما تعرف أحواله، لا يمكن أن تود هذا الشخص. ولكنك عندما تعرف الشخص، تعرف صفاته، عندما يعرف الإنسان الله سبحانه وتعالى، عندما يعرف صفاته الكمالية، عندما يعرف صفاته الجمالية، عندما يعرف أسماءه الحسنى معرفة وافية، عند ذلك من الطبيعي أن يحب الله سبحانه وتعالى. الحب مو مسألة اختيارية، حب الله مو مسألة اختيارية. إذا أنت عرفت الله، عرفت صفاته، عرفت آياته، عرفت أسماءه الحسنى، طبيعي أن تحب الله سبحانه وتعالى. المودة في القربى التي هي أجر الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من المهاجرين ومجموعة من الأنصار، قعدوا فيما بينهم أن هذا النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. كنا في ظلمات الجاهلية فأخرجنا إلى ظلمات إلى أنوار الإسلام. كنا عباد اللات والعزى فأخرجنا من عبادة الأشياء وعبادة الأشخاص إلى عبادة الله الواحد القهار. الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها فاطمة الزهراء تقول كنتم تشربون الرنق وتقتاتون القدة والورق أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد. هذه المتاعب وهذه الآلام التي تحملها رسول الله، الآلام البدنية، الآلام النفسية، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقدموا له هدية. ما هي هذه الهدية؟ هذه هدية متواضعة في قبال أتعابك يا رسول الله. كل الأنبياء، لم نقرأ في تاريخ أحد منهم، 124,000 نبي أو 300,000 نبي مثلوا السماء على الأرض، لم نقرأ في تاريخ واحد منهم أنه طلب أجرا. كانوا يقولون ما أسألكم عليه مالا، ما أسألكم عليه أجرا. ولكن هنالك استثناء واحد في تاريخ الرسالات الإلهية جميعا، هنالك استثناء واحد في تاريخ الأنبياء جميعا حسب ما نعلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه المودة التي هي أجر الرسالة، التي هي أجر 23 عاما من ذلك الجهد وذلك العناء، هذه المودة لا يمكن أن تحصل إلا بالمعرفة. وكلما كانت المعرفة أكثر كلما كان الحب أكثر. يأتي ذلك الرجل إلى الإمام المجتبى صلوات الله عليه فيبدأ بشتم الإمام وبشتم أبيه علي صلوات الله وسلامه عليه، جاهل لا يعرف، والناس أعداء ما جهلوا. الإمام صلوات الله عليه ينظر إليه ويقول له أظنك غريبا، مو أهل المدينة، رجل غريب. أهل المدينة كثير منهم كانوا يعرفون الأئمة، ولكنك رجل غريب، أظنك غريبا، ولعلك شبهت، لعلك أردت شخصا آخر فاشتبهت، فإن كنت جائعا أشبعناك،